أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان وعجل فرجهم كان البحث والكلام في المسوغ الثاني من مسوغي الكذب وهو ما إذا أراد الإصلاح بين اثنين فحينئذ نقول استفاضت الأخبار كما ذكر الشيخ الأنصاري على جواز الكذب في هذا المورد. ذكر عدة روايات، خمس روايات هنا يذكر، رأنا من عدها ثلاثة لعله، وبقي ماذا؟ بقيت اثنتان نقراهم ثم نأتي إلى قال وفي مرسلة بس هذه اللي قريناها، ها؟ اللي قريناها قبل قليل احفظها ببالك، قبل قليل يعني إذا أريد نلحق اليوم بالأمس إيش كان بيها وارد، هذه مهمة في رواية عيسى ابن حنان، كل كذب أتكلم عنها لو بعدين لأن إذا أريد أنا هذا لازم أطفر إلى أخير البحث، فخل أقرأ ثم أرجع لها. وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح بين الناس. هذا الإصلاح بين الناس، إذا صدق صدق، إذا كذب كذب، شنو يجعل قسيم لهما؟ مورد سؤال، قيل له جعلت فداك، نقرأ ثم نرجع. قيل له وما الإصلاح بين الناس؟ قصدك مورد استغراب، شنو هذا اللي لا هو إيه؟ يعني التقسيم شنو لابد أن يكون؟ ثنائي ثلاثي، ما يعني ما أكون برزق بين الصدق وال. قال تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه، يتأذن، فتقول سمعت فلان، لا لا لا لم يقول فلان. إذا زيد من الناس يسمع أن عمران قال زيد أحمق، شو يصير؟ يتأذى أو لا؟ تخبث نفسه. فأنا أقول لا، عامر قال زيد إنسان نزيه عاقل، فراست أي يا أحمق، هو ولو لتجيبها ولو لتجيبها هو كذب. قال فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعته وتسمعته يقول أحمق. هذا جعله الإمام إصلاحا بين الناس. فهنا صدق وكذب، ولما يردف بإصلاح بين الناس الكذب، يا كذب إذن يراد، وهذا هم كذب، إصلاح بين الناس هم الإمام جعله كذب، جاي يقول له خلاف ما قاله خلاف ما سمعته، فإذا كذب راح يصير عندنا شنو؟ الكلام ثلاثة، صدق كذب كذب، وحتى يصير فرق بين هذين الكذبين، كذب نتيجته سلبية، خل أقول منفية، الكذب اللي يتأثر تبع ليه شنو أثر سيء، وكذب أقول يترتب عليه أثر حسن أو لا يترتب عليه الأثر السيء. هذا هو المراد من إصلاح بين ال، وإلا هو كذب وأنه ليس كذبا، واضح؟ هذه رواية. وعن الصدوق عليه وعن الصدوق رضوان الله في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنة من صدقه. يقول زيد راح زار الإمام قدام، من يقول أمام جلاوزة الظالم اللي يأخذونه على التهمة فكيف إذا صدق وقال ذهب زيد لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ الله يرزقكم ويرزقكم. وحينئذ صدق، لكن يوجب إصابة أخيه بمن؟ بالضرر، بالعنة، المشقة. هنا الله يجي كتبه، هو صدق، إلا أن نتيجة كون صدقه ذا نتيجة سيئة اتجاه أخيه يكتب من الكاذبين، والعكس عكس. قال إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه، يصيب أخاه، يعني هاي مرجع للأخ، مو فيصيبه يعني هو هذا اللي يتكلم المخبر، لا، فيصيبه عنة من صدقه فيكون كذابا عند الله. هسه هنا الرواية هم ما تشي تقول فيكون كذابا، مو وليس كذابا، لا كذابا يعني أكثر من الإيه حتش كأنه. وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه، يقول لا ما راح هذا ما وما راح للزيارة، أو ما عندها كذا أملاك، ذاك يأخذ ظلما، فيكون عند الله صادقا. بس هذا فيكون عند الله صادقا يعني يسجل في عداد يظهر. ثم إن ظاهرا، يقول هذه الأخبار اللي ذكرناها، ظاهر هذه الأخبار في المسوغ الثاني ظاهرها على أنه ما مقيد بصورة العجز عن في مقام الإصلاح، حتى لو متمكن من التورية أيضا يمكنه أن يكذب لأنها مطلقة وفي مقام البيان، فتقيدها على خلاف الأصل، تقيدها تقول يا بترى هذه يراد منها الكذب إذا عجز المصلح مين؟ عجز عن التورية، هذا خلاف الظاهر، خلاف الإطلاق، وما موجود هم في الفقهاء من اعتبر العجز، كلهم أفتوا وقالوا على أنه يجوز الكذب في هذا المسوغ في مقام الإصلاح، مقام إرادة الإصلاح. خب وإن كان مقتضى الاحتياط بعد التواضع عندك، ما دام أنت تريد تصلح ويمكنك أن توري تقدم التورية، خو أنسب موافق للاحتياط 100، يوم القيامة ما يضربوك شلاق يقول لك ليش وريت، على الأقل أقول ما كذبت، كذب تجوز أسأل الصدق تكلمت نفس النتيجة كان واضح. قال ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أرى من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام، فقهاءهم لم وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها، تقول هي مقيدة بصورة العجز في غاية البعد، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط، مراعاة العجز عن التورية مقتضى الاحتياط، ألا يكذب إلا إذا عجز. مسألة أخيرة أكو في باب الكذب تطرح، وهي مسألة أن يواعد الأهل، يواعد الزوجة، أكو موردي يعني وعد الزوجة وعد الأهل أعم، وعد الزوجة وعد الأهل، قد لا يختص هذا الجواز إذا قلنا بجواز الوعد كاذبا، لا يختص بما إذا كان وعدا علما للزوجة، للأهل، للأطفال، ويا الأطفال ويا كذا ويا، مو إلا زوجة، إلا إذا أريد من الأهل شنو الجارية والكذا اللي على كل حال. كلام هذا هسه اللي ذكر الشيخ الأنصاري هذا، خل أقرأ لك العبارة بعد ذلك نتكلم. ثم إنه ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل، بل مطلق الأهل، تربي مو إلا زوجة. العنوان اللي ذكره هنا واللي يقول الشيخ الأنصاري أنه موجود في أخبار كثيرة، يا عنوان الوعد الكاذب. شنو الوعد عندنا كاذب وعندنا غير كاذب؟ شنو الوعد الكاذب؟ تقدم بعض الصلاة. يمكن أن يقال الوعد على أقسام، تارة يعد مع وجود عزم فعلي، أقول لك يا شيخ مهدي أعطيك هذا غدا، يعني عازم أنا على إعطاء هذا غدا. العزم أمر شنو؟ إيه شنو؟ شنو؟ موجود الآن، جاي أخبر عن وجوده الآن. لما أقول لك أعطيك هذا غدا، إذا كان بمعنى الإخبار عن العزم الموجود الآن في قلبي بإعطاء هذا غدا، إذا ما كان بنائي ما عازم، فإخباء هذا وعد شي يكون كاذب، لأن هذا الوعد يكشف عندما أقول أعطيك هذا غدا، جاي أخبر عن وجود العزم الآن على أن أعطي غدا. وإذا ما كان أكو عزم، هذا الإخبار عن العزم شي يكون كذب. هذا بهذا المعنى هذا الوعد راح يتصف كذب، لأنه في الواقع شنو؟ خبر، هذا مو إنشاء. والخبر عادة شنو؟ كمل، يتصف بالصدق والكذب. فإذا كان واقعا أنا عازم صادق هذا قولي بأني سأعطيك غدا كذا، إذا كان مو عازم وأقول أعطيك غدا هذا القلم بمعنى أنا عازم، هذا كذب. أنت ما عازم، ليش تقول عازم؟ بس باللسان لم أقل أنا عازم، أقلت أعطيك غدا، لكن هو إخبار عن العزم. مثل ما أنا ويدعوك إلى مأدبة تقولهم إيه إن شاء الله إن شاء الله آتي، وهذا تارة يكون إخبار عن عزمك بأنه ستذهب إلى هناك. وإذا لم يكن هناك عزم، قولك إني سآتي غدا شيكون كذا، هذا في الواقع يرجع إلى الإخبار الكاذب، فرح يتصف بالكذب. واضح له لا؟ وأخرى لا، ينشئ أتي غدا، يريد أن ينشئ المتكلم ما يلتزمه. كيف في باب النذر والعهد ينشئ الالتزام، يقول لله علي أن أصوم، وهذا إخبار أو إنشاء إنشاء إنشاء بالالتزام. هنا إذا قال أأتي غدا وأراد من أو أعطيك غدا كذا، أراد من ذلك غير الإخبار بل إنشاء الإعطاء غدا، أمر مستقبلي، هذا حينئذ إنشاء إنشاء لا يتصب بالصدق والكذب. بل يمكنك أن تجعل الإنشاء صادقا بأن تعطي غدا، ويمكنك أن، فهنا يمكن أن يقال إذا كان الشخص قد وعد وعد وعد يمي وعد بأن يدفع إلى غيره شيئا من القبيل الثاني، يعني إنشاء في يوم غدا ما تمكن من ذلك، هذه هنا لا يكون مأثوما، ما مكون مشمول لأدلة حر كذب، لأنه أصلا ليس حتى يتصف بالكذب. واضح أو لا؟ هسه أكو قسم ثالث، هذا أتركه الآن. في الوعد. الآن الشيخ عندما قال ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، وهذا سنسأل الشيخ الأنصاري، يعني هذا الوعد مع الزوجة هل كان على سبيل الإنشاء أو كان على سبيل الإخبار؟ مثل المورد الأول، هذا الصغير، ها؟ الصغير ولا؟ لا، الأول اللي سأأتيك هذا الإخبار عن عزمي بأنه إهنا المناسب، مناسب أن نقول بأنه إذا كان إنشاء فهو ليس خبرا حتى يتصف بالصدق والكذب، فكيف تعنونه شيخنا وتقول ماذا جواز الوعد الكاذب مع الزوجة؟ هذا إلا إذا كان من الأول قاصدا عدم الوفاء من الأول، هذا مو إنشاء، لأنه هذا في الواقع جاي يخبر عن أنه شيء في قلبه مثلا وهو يشك أو يعلم بعدم تحققه، وهذا راح يكون من هذه الجهة ربما يكون كذبا. هسا هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، خل نرجع به إلى الروايات، زين، خل نشوف الروايات ماذا أفادت. رواية عيسى ابن حنان هذه اللي قرأناها قبل قليل، قالت كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا فيه فيظهر، والثاني ماذا أو الثالث، الثالث ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، فهذا يظهر وصفه الإمام بمن بالكذب، فيظهر من عنده على أنه إخبار يعني بهذا المعنى خارجون. على ضوء ذلك راح يكون حينئذ ماذا دليلا على جواز الوعد الكاذب للزوجة بل مطلق الأهل، بس هو إخبار مو إنشاء، وعلى ضوء ذلك راح يقيد أدلة حرمة الكذب، أدلة مو هذا المورد وهم كذب، دليل حرمة الكذب العمومات المتقدمة تشمله، فذيك شو تقول؟ تقول هذا حرام، هذه شو تقول؟ فيقيد باعتبار أنه قانون الإطلاق والتقييد يفيد ذلك. خب هذا أكثر من هذا ما نتكلم، نجي إلى إذا تسمحوا لي الشيخ النوال تقدم على حاجة الأعور لا يعدل أحدكم صغيرا ثم لا يفي لهم أخذ أن يصير فيه مناخات عنه وين؟ يصير من الأهل بالمعنى لا يجوز أن يعدهم مع القصر العدل والخات، لازم بعد نشوف شنو هذا، يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع. التفتت شو المشكلة مطلق الأهل يعني إيش بالأولاد؟ يعني الأهل إذا هكذا بشكل إن أهل بيت كذا مثلا ما يختص بالزوجة. خب الآن لو غدا نستمر في بحثنا إذا تسمحون إلى غد غد، إذا لا لا الآن. خب خب من أول الكذب ها، إذا تسمحوا لي هذا الكتاب طفوا فت 10 دقائق إن شاء الله ونرجع.